تحلم فوق، احلم وانت فايق قبل ما تطلع فوق، انزل للحقايق قبل ما تحلم فوق، احلم وانت فايق قبل ما تطلع فوق، انزل للحقايق. جايز حلم في غمضة عين عايز يتحقق في سنين، وجايز يبقى الحلم اتنين وتحققهم قبل دقايق. الحلم اتنين وتحققهم قبل دقايق.